بسم الله الرحمن الرحيم آمين والكتاب المبين إن إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين ربكم ورب آبائكم الأولين بل هم في شك يلعبون السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون أنا لهم الذكرى وقد جاء ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون تبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلي عباد الله إِنَّ